الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على ظهره واهتدى بهديه واستنى بسنته وامتاز بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا وأن يتجاوز عن زللنا وتقصيرنا. نسأل الله أن يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبه. عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. بعد ذلك الحديث ينقسم إلى قسمين: قسم فيه جواب ما سأل عنه معاذ رضي الله عنه، وقسم في زيادة على هذا الجواب. أما جواب ما سأل عنه معاذ رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم زيادة على جواب معاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وكان المعنى أن دخول الجنة والنجاة من النار بإقامة هذه الأركان التي في جواب مسألة معاذ. أما الارتقاء في درجات الجنة، نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس منها، فيكون بالاجتهاد في أبواب الخير التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، كأنه قال: يدخلك الجنة برحمة الله، ويبعدك عن النار أن تقيم هذه الأركان. ثم تعلو في درجات الجنة بالاجتهاد في أبواب الخير التي جاءت بعد جواب هذه المسألة. أما جواب مسألة معاذ رضي الله عنه: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الجواب: قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذه مسألة المسائل، بمعنى أن المسألة التي ينبني عليها كل ما يأتي بعدها من المسائل. تعبد الله لا تشرك به شيئا، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، فلماذا أفردها بعد قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله؟ الجواب لجملة من الأمور: أمر الأول أن العبادة تشتمل على هذه الأمور وتتعداها لغيرها، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل ذلك هذه الأركان الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأقوال ومن الأفعال. الأمر الثاني إن هذه المسألة مسألة المسائل، وعليها تنبني كل المسائل، لأن أي عبادة مردودة لا تقبل إذا شابها شيء من الشرك. تعبد الله بهذا الذي أفرده بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكن لا تشرك به شيئا، أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين لربك لئن أشركت. هذا الخطاب الشديد، هذا الخطاب لأحب خلق الله إلى الله. ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا كلام يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف إن أنت ترى بعض المؤمنين يعني لما يكون الكلام على من يجحد وجود الله أو يجعل لله ولد أو يجعل له الصاحبة يميع الأمور وكأنما يقرب بين التوحيد والشرك والإيمان والكفر. لا، هذا أمر لا يحتمل، لا يحتمل الكلام الذي لا يكون مباشرا واضحا. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يا رسول الله يا أفضل خلق الله لئن أشركت ليحبطن أي عمل بعد هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وصيام وزكاة، أي عمل ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك أعظم الذنوب، الشرك الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إن مات عليه. من مات على غير التوحيد لا يغفر له أي شيء، وليس له عند الله حسنة يأخذها في الدنيا ويأتي على الله، ليس له عند الله شيء. إن الله لا يغفر، هذا كلام واضح ومباشر ولا يحتمل أي كلام، أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا أعظم الذنوب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك شبيها، تخافه مثل خوفك من الله، أو تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، أو تحبه مثل أو شبيها بمحبتك لله، أو تظن أنه ينفع أو يضر بعيدا عن قدرة الله وحكمة الله وتقدير الله جل جلاله. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تعبد الله لا تشرك به شيئا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا، أي عمل أشرك فيه معي غيري، صلى لله ولنظر فلان، أعطى لله ولنظر فلان، فعل كذا وكذا لأجل الله ولأجل نظر فلان، الخوف من فلان أو تقرب من فلان، تركته وشركه. الله جل جلاله أغنى الشركاء عن الشرك. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. هذه العبادة التي هي أعظم العبادات العملية بعد توحيد الله عز وجل. قال وتقيم، ما قالت تؤدي، تقيم الصلاة. قال أهل العلم إقامة العمل أو إقامة الشيء أن تجعله خاليا من الإعوجاج فضلا عن سقوطه، وإقامة الصلاة تحتاج لاهتمام بمقدماتها وما يسبقها والاستعداد لها والطهارة والإقبال عليها وخشوع القلب وسكون الجوارح والاطمئنان فيها وإلى آخر ذلك، وحمايتها مما يعتريها من سرقة من الشيطان. أرأيت إلى رجل يعرض عن 26 درجة من درجات الصلاة ثم يعمد إلى جزء واحد فيصلي وحده ويترك ويعرض عن 26 درجة من أجل الصلاة، أدى الصلاة أو أقام الصلاة؟ هذا أداها. أرأيت إلى رجل يسرق من صلاته، من ركوعها، من سجودها، لا ينتبه إلى ما يتكلم به فيها ويقرأ فيها ويدعو به فيها، أقامها أو أداها؟ إقامة الصلاة يعبر عنه عبد الله بن مسعود فيما جاء في صحيح البخاري قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. نسأل الله يحسن خواتيمنا، هذا طريق حسن الخاتمة. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن في المكان الذي ينادى على الصلاة منه، فإنهن من سنن الهدى، وإن ربكم شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وإن الرجل لازال كان عبد الله بن مسعود لا تطهر فيحسر الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد فلا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وكتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وإنه ليؤتى بالرجل يهادي بين الرجلين، استند على رجل ورجل حتى يقام في الصف. إقامة الصلاة يختلف عن أداء الصلاة. نجعل نسأل الله يجعلنا ممن يقيم الصلاة كما أمرنا بها ربنا. أقول قولي هذا، أستغفر